مقصوده هو إزالة النجاسة، لكن يستحب له ألا أن يقتل وتر؟ صح، وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي برجيع. ما الرجيع؟ الرجيع هو الروث، وهذا وهنا الرجيع تشمل الروث المأكول الذي يؤكل لحمه المذكى، والروث غير مأكول أو غير مذكى، لأن وذلك لأن الروث المأكول لا يجوز استعماله لأنه طعام دواء بإخواننا من الجن. هذا الروث المأكول المذكى. نعم. نحاول الروث الحيوي المذكى. مثل ايش؟ مثل روث البقرة والشاة والأنعام والإبل، وكل هذه كلها من التي تبيحها الذكاة إذا ذكيت وكان لها روث، فهذا الروث لا يجوز استعماله لأنه طعام دواء لإخواننا من الجن. أما الروث غير المذكى فهو روث حيوان نجس، والروث النجس لا يطهر. لا يطهر. لا يجوز استعماله. نعم. أو أن نستنجي بعض. يلا يا. حيوان مذكى فهذا لا يجوز الاستنجاء به نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه طعام اخواننا من الجن، وقال اوفر ما يكون يجدون اوفر ما يكون أوفر ما يكون لحما. او اذا كان عظم حيوان غير مذكى فهذا غير نجس وغير طاهر، ولا تزول النجاسة بنجس. يعني اذا كان العظم عظم ميتة لا يستنجى به. ليش؟ نجس. لأنه نجس متأكد، والنجس يطهر لا يطهر. أخذنا فوائد من هذا الحديث. وائل أولا كل اسمه الشريعة، لأن اسمه الشريعة الإسلامية دخل في كيفية الاستنجاء وكيفية الإنسان عندما يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لا سموها لم يظهر هنا. يمكن أن تعبر بتعبير آخر حسن، يعني أنها أدبت المكلف حتى في الخلاء. نعم. تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم. أنت غامض في هذا. نعم. أي رافضة اللي تتكلم عنهم؟ أنت قلت رافضة الروافض. يلا. فكنت غامضا حقيقة. نعم. كثير من نصوص الشريعة بأنها غير مبينة. نقول فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر. ما سمعت الله. الرد على المفروضة الذين يتهمون نصوص الشريعة بأنها. ما هي نصوص الشريعة؟ الله يبارك فيك. نصوص الصفات. نصوص الصفات. ما هي نصوص الشريعة؟ نصوص الصفات بأنها يعني غير مبينة. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الأمور عن الفرعية صح التعبير. هي فرعية. نعم. صح التعبير. لا لا لا فرعية فرعية. هذه النصوص الفرعية كهذه الجزئيات. فكونه قد بين النصوص العقدية هذا يكون باب أولى. نعم. ثالثا تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم. كذا جواز استقبال النيل الشمس والقمر منهم من قال أن هذا لا يجوز. لا من لم يقل لا يجوز. طيب النهي ولكن على أي وجه؟ على سبيل الكراهة فقط كما ذكر الحجاوي في ذات المستقبل. ليش؟ قال لأنه من نور الله عز وجل، لكننا نقول بأن هذا قد يستحيل خاصة في المدينة، لأن الإنسان إذا لم يستقبل القبلة قد يستقبل وجوبا أحد النيرين، فهذا يستحيل. ثم إننا إذا قلنا بأن النيلين لا يجوز استقبالهما لأنه من نور الله، فالنجوم أيضا من نور الله، فنسحب النجوم أيضا على الشمس والقمر، فهذا يكون مستحيلا من باب أولى. طيب